بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنقرأ في المنظومة والتعليق عليها منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم، إنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان. تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة الرحمن. تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم. تركوا السيئات وعملوا على الحسنات. مزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات، وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات. تحلوا بالأخلاق الجميلة وتخلوا عن الأوصاف الرذيلة. أشرت في الدرس الماضي إلى ما في هذا البيت الذي بدأ به الناظم رحمه الله منظومته من براعة في الاستهلال، وبدأ هذه المنظومة المنسومة بمنظومة السير، منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، بهذا البيت: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، مبينا قاعدة السير والأصل الذي يمشي عليه هؤلاء السائرون إلى الله والدار الآخرة، وأنه ينبني على أمرين ويقوم على أساسين: تجنب سبل الردى. واختار رحمه الله هذا الفعل تجنب دون غيره لبيان شدة المباعدة بينهم وبين سبل الردى، كأنهم في جانب وسبل الردى في جانب آخر، بعيدون عن سبل الردى وعن كل ما يوصل إليها، وهذا فيه إشارة إلى شدة حيطتهم وحسن رعايتهم وتمام اهتمامهم بهذا الأمر. سعد الذين تجنبوا سبل الردى، أي ابتعدوا عنها ولم يقربوا منها وحذروا تمام الحذر من الوقوع فيها. وتيمموا لمنازل الرضوان، يعني تخلوا عن الشر وتجنبوه وابتعدوا عنه واتجهوا بكليتهم إلى طريق الخير، وتيمموا إلى سبيله لسبيله وتوجهوا إلى طريقه، وتيمموا لمنازل الرضوان. منازل الرضوان أي المنازل التي ينال بها رضوان الله. وذكر رحمه الله كما أشرت في الدرس الماضي أنهم ذكرهم أولا بصفة تركهم لسبيل الشر، ثم وصفهم بإقبالهم على سبيل الخير، وهذا فيه إشارة إلى قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي أن التخلية قبل التحلية، أولا يخلى المكان من الوصف الذميم ثم يملأ المكان بكل وصف حميد. وبدأ هذه المنظومة بقوله سعد الذين. هذه البداية تدل على أن الأوصاف المذكورة في هذا النظم هي أوصاف أهل السعادة، فكما أن هذه المنظومة تسمى منظومة بالسير إلى الله والدار الآخرة، يمكن أيضا أن نسميها منظومة في صفات أهل السعادة. في صفات أهل السعادة، لو قيل ما هي صفات أهل السعادة وما حليتهم وما نعوتهم، لوجدت ما في هذه المنظومة شافيا وافيا في بيان صفات السعداء. وهذا مما يبين لنا براعة الاستهلال في هذا النظر، لأن بدأ بقول سعد الذين اتصفوا بهذه الصفات المذكورة في هذا النظر. وكلكم يعلم أن السعادة مطلوب كل إنسان، الكل يبحث عن السعادة، والكل يرجو لنفسه ولمن يحب السعادة، ولا أحد يقصد أصالة طلب الشقاء لنفسه، كل يطلب السعادة، فهي غاية من الناس وكلهم يسعى في تحصيلها، لكن أفهام الناس ومداركهم تتفاوت في تحديد مفهوم السعادة ومعرفة سبيل نيلها. فمنهم من يرى أن السعيد من كثر ماله، ومنهم من يرى أن السعيد من عظمت رئاسته، ومنهم من يرى أن السعيد من كثر مزاحه ومرحه، ومنهم من يرى أن السعيد هو من أكب على أنواع الملهيات وصنوف الملذات، ومنهم ومنهم، كل له رأي ولكل وجهة هو موليه. حقيقة السعادة، والعلماء رحمهم الله، أعني أهل العلم بالكتاب والسنة الراسخين في العلم، حددوا مفهوم السعادة تحديدا واضح، ألا وهو أن حقيقة السعادة، حقيقة السعادة راحة في القلب، فمتى ما حصل للقلب الراحة حصلت السعادة، فإن لم توجد راحة في القلب فلا سعادة، حتى وإن كثر مال الإنسان، حتى وإن كثرت رئاسته أو عظمت رئاسته، حتى وإن اشتغل بأنواع من الملذات والملهيات، السعادة لا تكون ما دام أن القلب غير مرتاح. السعادة الحقيقية تكون براحة القلب، فمتى وجدت في القلب الراحة والطمأنينة فالإنسان السعيد، حتى وإن قل ماله، حتى وإن عدمت رئاسته، حتى وإن كان ما كان، ما دام أن قلبه مرتاح. وأي سعادة عند من أوتي من المال ما أوتي قارون وقلبه في اضطراب متواصل وقلق دائم ويعاني كربا وشدة، أين السعادة؟ وهكذا أيضا في من عظمت رئاسته، أين السعادة إن لم يرتاح القلب ولم يطمئن؟ ولهذا بعض الناس يلجأ عياذا بالله إلى المخدرات وإلى الخمور وإلى أمور تغيب وعيه وتذهب حسه بحثا عن السعادة، ويكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، أين السعادة عند هؤلاء؟ ولهذا السعادة لا تنال ولا تحصل إلا براحة القلب، إذا ارتاح القلب حصلت السعادة. وانظر بعد هذا التقديم ماذا قضى رب العالمين وخالق الخلق أجمعين في أمر السعادة. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة. من اتبع هداي فلا يضل، ضد الضلال ماذا؟ الهداية. ولا يشقى، ضد الشقاء السعادة. نفي الضلال يستلزم ثبوت ضده وهو الهداية، ونفي الشقاء يستلزم ثبوت ضده وهو السعادة. فمن اتبع هدى الله فهو مهتد سعيد، ومن أعرض عن هدى الله تبارك وتعالى فهو ضال شقي، لا منال له بسعادة ولا سبيل له إلى تحصيلها ما دام يعيش في ضلاله. ولما قال المشركون في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إن الله أنزل القرآن على محمد ومن معه ليشقى به، يعني ليكون القرآن سببا لشقاء محمد ومن معه، هكذا زعم المشركون، فأنزل الله قوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي أنزلناه عليك لتسعد. السعادة بالقرآن، السعادة بالإيمان، السعادة بطاعة الله واتباع أمره تبارك وتعالى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ويقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واعتبر في هذا الباب الأدعية الواردة في الكرب ومعالجة الكرب الذي يصيب قلب الإنسان. والكرب هو الشدة التي يعالجها أو يعاني منها القلب بسبب مصيبة حادثة أو أمر متوقع فيألم القلب ويكرب ويشتد. بأي شيء عولج الكرب في السنة. وانظر أدعية الكرب الواردة في السنة وهي عديدة لتخرج منها بفائدة عظيمة في باب السعادة. لو نظرت في أدعية الكرب وهي متنوعة، منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكرب أو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وما ثبت أيضا في الحديث الآخر دعوة ذنون ما قالها مكروب إلا فرج الله كربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيضا ما ثبت في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى الصحابيات: ألا أعلمك دعاء تقولينه في الكرب أو عند الكرب؟ قلت: بلى يا رسول الله. قالت: بلى يا رسول الله. قال: تقولين: الله ربي لا أشرك به شيء. وأيضا في الدعاء الآخر: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذه كلها من الأدعية الواردة في الكرب، كلها تدور على ماذا؟ لو تأملت كلها تدور على التوحيد. وهنا يقول العلماء أن التوحيد مفزع للإنسان في الكرب وفي كل شدة، فالكرب إذا أصاب قلب الإنسان فزعه إنما يكون، أي المؤمن، إلى توحيد الله جل وعلا، فيسكن القلب ويطمئن ويذهب عنه شدته وتحصل له الراحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن أمره دائما إلى خير في سرائه وضرائه وشدته ورخائه وجميع أحواله. فالسعادة إنما تنال بطاعة الله، وإنما تحصل بنيل أو بسلوك سبيل مرضاة الله، بهذا تنال السعادة. ومن جنح عن هذا الطريق وانحرف عن هذه السبيل أخذ بسبيل الشقاء، شقاء دائم في الدنيا والآخرة. أشرت أيضا إلى أن موضوع السعادة يشغل بال كثير من الكتاب وكثير من المثقفين، وكل يدلي بدلوه في طريقة حصول السعادة. ومن أغرب ما يكون، بل من أشنع ما يقع في كثير من المسلمين أو في بعض المسلمين، أنه إذا حصلت له شدة وضائقة وآلام وتوتر وقلق واضطراب في أموره وأحواله، يذهب ويقرأ لكتاب غربيين يبحث عن طريق السعادة، مثل بعضهم يقرأ كتاب دع القلق وابدأ الحياة لأحد النصارى، وكتب أخرى كتبها نصارى وغيرهم في تحديد مفهوم السعادة. وترى في بعض في كثير من البلاد في المكتبات كتب كيف تكون سعيدا ووسائل السعادة لكتاب غربيين. فيا سبحان الله، كأن ما عندهم قرآن مثلا، وكأن ما عندهم سنة فيها الضياء وفيها النور، وكأن ما عندهم كتاب الله جل وعلا الذي يهدي التي أقوم. أين عقول هؤلاء؟ تبحث السعادة عند أفقر الناس تحصيلا لها، عند أضل الناس وبعدا عنها. أيعقل أن مسلم يبحث عن طريقة السعادة عند نصراني أو عند يهودي؟ أرأيتم لو شاهدتم رجل من المسلمين يخرج من المسجد ويذهب إلى كنيسة من الكنائس ويسأل أحد النصارى يقول: أنا لست سعيدا، كيف أحصل السعادة؟ هذا مثل من يبحث عن كتب ألفها نصارى ويقرأ فيها عن سبيل السعادة. ثم بعض المثقفين عندما يتحدث عن مفهوم السعادة في بعض وسائل الإعلام وفي بعض الصحف ونحو ذلك يتبجح، يقول: قال المستشرق فلان، ويملأ فمه بالعبارة كأنه جاء بما لم تأتي به الأوائل. قال المستشرق فلان وقال فلان ويذكر كفار وغربيين من أبعد الناس عن السعادة. فهل بلغ بنا الحال هذا المبلغ عندما نتحدث عن السعادة ننظر ما عند هؤلاء؟ يكفي في هذا الباب لو قرأ هؤلاء قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي. وما أوتي كثير من الناس إلا من جهلهم بالقرآن وجهلهم بمكانته وجهلهم بأثره وعظيم نفعه على الناس في تحسين السعادة. فمن نشد السعادة لن يجدها إلا في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. من بحث عن السعادة والله لا يجدها إلا في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذهب يبحث عن السعادة في كتب المستشرقين وأضرابهم فهو سائر وضائع ومنصرف عن معين السعادة إلى زبالات أذهان ليس فيها شيء من تحصيل السعادة. اللهم إلا شكليات أو أمور من هذا القبيل، لكن السعادة الحقيقية ما يمكن أن تنال إلا بطاعة الله واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة أرشد جميع الإخوان إلى كتاب أو رسالة صغيرة عظيمة النفع كبيرة الفائدة شافية وافية في بابها للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، سماها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. ولتأليفه لهذا الكتاب قصة: كان رحمه الله في آخر حياته في لبنان في مستشفى يعالج ألما شديدا في رأسه، وكان على سرير المرض ومعه ابنه وبعض أقربائه، فكان على سرير المرض ومعه ألم شديد في رأسه، فمنعه الطبيب أو نهاه الطبيب المعالج عن القراءة والكتابة في هذه الأوقات حتى يهدأ الرأس ويخف الألم ثم بعد ذلك يواصل القراءة. فكان الشيخ وهو في المستشفى رأى كتابا لأحد النصارى اسمه دع القلق وابدع الحياة، فقلب الكتاب مترجم إلى اللغة العربية، قرأ هذا الكتاب وجد ما فيه من محاولات هنا وهناك للوقوف على أسباب السعادة، فاتجه وهو على سرير مرضه إلى كتابة رسالة تكون بأيدي المسلمين يقرؤونها في مثل هذه الحالة. وقد سماه بعض أهل العلم ولم يبعد بل أصاب كبد الحقيقة، سماه هذه الرسالة الصغيرة سماها أحد العلماء مستشفى الأمراض النفسية، مستشفى الأمراض النفسية بمعنى من كان قلقا مضطربا مغموما عنده مشاكل إذا قرأ هذه الرسالة بأنات وفهم وتؤدة وطمانينة يجد فيها علاج. وكثير بحمد الله عالجوا أنفسهم بهذه الرسالة، عندهم أشياء من الاضطراب وأشياء من القلق فقرأوا هذه الرسالة فوجدوا فيها من الوسائل الشافية والطرق الوافية لتحصيل السعادة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وإن وجدنا وقتا في هذه الدورة سنقرأ بإذن الله تبارك وتعالى هذه الرسالة سويا بحول الله وقوته. فكتب الشيخ رحمه الله هذه الرسالة على سرير المرض، وقد قلت لكم إن الطبيب نهى عن الكتاب، وكان من عادته رحمه الله تقدير رفقائه ومن معه، فيقول لابنه أحمد أو محمد قال كنت مع الوالد فكان معه كراسة وقلم، يقول فإذا خرجنا من عنده أخرجها وبدأ يكتب الوسائل المفيدة للحياة. يقول فإذا دخلت عليها ودخل عليه واحد منا أخفى الكراسة تحت السرير تقديرا لمشاعر من معه، وهي رسالة كتبها الشيخ على سرير المرض. لاحظ هنا أمرا يفيدك غاية الفائدة، الشيخ الآن في مرض وشدة وتعب شديد من رأسه حتى إن الطبيب ينهاه عن الكتابة، وهو في هذه الحال يكتب لعموم الناس الوسائل المفيدة للحياة. في مرض وشدة وتعب ويكتب هذه الرسالة التي يعني لا تمل من قراءتها ومن جودتها ومن حسن تصنيفها وهو على هذا الشيء، فيبين لك كيف تحصل السعادة وما وسائل تحصيلها. ألمه وشدته ما شغلته عن هذا البيان العظيم، فأوصي بقراءة هذا الكتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، ولعلكم تقتنونه في هذه الأيام، وإن يسر الله عز وجل لنا قراءته نقرأه بحول الله تعالى وقوته. هذا بمناسبة بدء الشيخ رحمه الله بقوله: سعد الذين تجنبوا سبل الغدا وتيمموا لمنازل الرضوان. نعم. قال رحمه الله: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده، والمتابعة للرسول وهو أن يكون العمل قد أمر به، فهذا هو العمل المقبول. بدأ الشيخ رحمه الله بذكر منازل السائرين وأوصاف السعداء. منازل السائرين كثيرة، سيأتي معنا شيء منها، لكنه بدأ رحمه الله بالإخلاص والمتابعة، وهما منزلتان عظيمتان من منازل السائرين، بل إنهما كما قال الشيخ أصلان عظيمان وأساسان متينان يقوم عليهما السير إلى الله والدار الآخرة، وهما شرطان لقبول الأعمال. فكل عمل يقوم به العبد لا يقبله الله إلا إذا قام على هذين الشرطين وأسس على هذين الأصلين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. ولهذا يقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فذكر عز وجل الأصلين، قوله فليعمل عملا صالحا، لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا لهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا فيه الإخلاص، وأن العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم سبحانه. فالإخلاص والمتابعة أصلان عظيمان وأساسان متينان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهم. يقول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله في معنى هذه الآية: أخلصه وأصوبه. أحسن عملا قال أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. أخرج هذا الأثر ابن أبي الدنيا في كتابه الإخلاص والنية، أخرجه كذلك أبو نعيم في كتابه الحلية، هو أثر عظيم عن هذا الإمام في بيان هذين الشرطين العظيمين اللذين لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهم. والإخلاص هو مأخوذ من الخلوص وهو الصفاء والنقاء، فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا الخالص، أي إلا الصافي النقي الذي أي الذي لم يرد به إلا وجه الله. وإذا أردت أن تعرف معنى الإخلاص في اللغة فاقرأ قول الله تعالى في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه الآية تبين لك معنى الإخلاص في اللغة، وأن الخالق هو الصافي النقي. يقول جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نخرج لكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا أي صافيا نقيا. من أين يخرج اللبن؟ من أين يخرج اللبن؟ قال تعالى: من بين فرث ودم. من هذا المكان يخرج، من بين فرث ودم، ويخرج بهذه الصفة خالصا أي صافيا نقيا، لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة صغيرة من الفرث، مع أنه خرج لتوه من بين الفرث والدم. تبارك الله أحسن الخالق. وهذه عبرة كما قال الله: وإن لكم بالأنعام لعبرة. هذه عبرة، يخرج هذا اللبن من بين الفرث والدم بهذه الصفة خالصا أي صافيا نقيا، لا ترى فيه نقطة دم ولا ترى فيه قطعة فرث، وفي الوقت نفسه سائغا، يعني أنت تعرف من أين خرج، يعني تعرف مخرجه وتشربه وتستسيغه. بل بعضنا عندما يشرب اللبن يقول: ما ألذ طعمه وما أحسن نكهته، وهو من أين خرج؟ بل إن بعض رعاة الأغنام ورعاة الإبل من شدة ولعهم بالحليب وحبهم له، إذا لم يجد الإناء يدخل تحت الناقة ويرضع من ثديها. فسائغ للشاربين، سائغ للشاربين وخالص صافي نقي، ومخرجه من بين فرث ودم. هذا يبين لنا معنى الخالص أي الصافي النقي. العبادة لا يقبلها الله إلا إذا كانت إيش؟ خالصة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول تعالى: ألا لله الدين، الدين الخالص أي الصافي النقي. فالله عز وجل لا يقبل من العبادة إلا ما كان منها خالصا لله أي صافيا نقيا لم يرد به إلا وجه الله. أرأيتم من جاء إلى المسجد وصلى وكان من نيته في صلاته أن يحوز على إعجاب زميلا له أو يسترضي رئيسا له أو نحو ذلك، هل هذا العمل مقبول عند الله؟ يقول تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. ما معنى خالصا لوجهه؟ أي صافيا نقيا لم يرد به إلا الله، هذا شرط في قبول الأعمال. وإذا اختل الشرط لم يقبل العمل. والشرط الثاني المتابعة للرسول، المتابعة للرسول بأن تعبد الله عز وجل على ضوء ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومعنى قوله عن أمره أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، قد سبق لساني في الدرس الماضي ففي هذا الباب، فالمراد بأمره أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أضاف الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا هذا مثالا في أن المفرد إذا أضيف يعم، وهنا أضيف المفرد الذي هو الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وليس إلى الله، فهو يعم أي فليحذر كل مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الفتنة الشرك أو يصيبهم عذاب أليم. هذا مثال، يعني هذا مثال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنا نسيت عن أي شيء نتحدث لما دخلت في هذا المثال. ها؟ الإخلاص. يا سبحان الله. نعم الإخلاص. الإخلاص والمتابعة. الذي قال الإخلاص يعني ذهبنا إلى موضوع جديد وهو لم يذهب معنا إليه. طيب المتابعة. المتابعة ذكرت لها دليلين. الدليل الأول: وما آتاكم الرسول فخذوه، والدليل الثاني: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن الأدلة في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا أصل في أن العمل لا يكون مقبولا إلا بالاتباع. ولهذا تجد كثير من المصلين يبدأون بهذين الحديثين، بحديث عائشة وحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات. فحديث عمر إنما الأعمال بالنيات هذا في أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالص، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فارد في بيان أن العمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا للسنة. فالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول شرطان أساسان أصلان متينان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما. ولهذا بدأ الشيخ، وهذا أيضا من حسن البدء عنده رحمه الله، من حسن البدء، فلما أخذ يعدد منازل السائرين أول ما بدأ بالإخلاص والمتابعة، لأن المنازل إن وجدت بدون إخلاص أو بدون متابعة هل تكون مقبولة؟ لا، فلا بد من الإخلاص والمتابعة من أول الطريق وفي كل الطريق، من أول الطريق يعني من أول السير وفي كل السير لا بد أن يكون الإنسان مخلصا للمعبود ومتابعا للرسول. والإخلاص هو تحقيق لا إله إلا الله، والمتابعة هي تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وعن هذان الأمران يسأل الناس يوم القيامة، ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ جواب السؤال الأول لا إله إلا الله، وجواب السؤال الثاني محمد رسول الله. ومعنى الجواب الأول أي إخلاص العبادة لله، ومعنى الجواب الثاني أي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن لا إله إلا الله فيها الإخلاص، محمد رسول الله فيها المتابعة. وإلا ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ قد قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إذا لم تكن طاعة فما معنى الشهادة له بالرسالة؟ فشهادة أن محمد رسول الله تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال رحمه الله فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم، أي في كل حركة من حركاتهم وفعل من أفعالهم من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح أو أقوال اللسان، في كل هذا المشي أتوا به مخلصين لله. والمشي هنا يشمل المشي الحسي للمساجد وللحج، والمشي المعنوي الذي هو السير في طاعة الله تبارك وتعالى. فهم في كل مشي لهم مخلصين لله، يبتغون بمشيهم الإخلاص، يبتغون بمشيهم وجه الله مخلصين لله تبارك وتعالى فيه. قد أخلصوا في مشيهم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في قوله متشرعين بشرعة الإيمان، أي ملتزمين بشرعة الإيمان، أي الشرعة التي كان عليها الرسول الكريم ودعا إليها صلوات الله وسلامه عليه. ثم علق رحمه الله على الأبيات أو على البيت بقوله هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة. معنى شرط أن انتفاءه يدل على انتفاء المشروط، فلا تكون العبادة مقبولة إلا به. فإذا لم يوجد الإخلاص أو لم توجد المتابعة لم يقبل العمل. وإذا سألت عن أحوال الناس في هذين الشرطين فهم أربعة لا يخرجون عنه. القسم الأول أهل الإخلاص والمتابعة، أخلصوا لله في أعمالهم وتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. والقسم الثاني عندهم إخلاص وليس عندهم متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يجتهدون، عندهم إخلاص المعبود وليس عندهم متابعة للرسول، يعني يجتهدون في عبادات يقصدون بها وجه الله ولكنهم لا يلتزمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يعبدون الله بالبدع والأهواء ومحدثات الأمور وما أنشأه لهم أشياخهم يقومون بهذه العبادات لا يقصدون بها إلا وجه الله، لكن هل تقبل؟ لا يقبلها الله، لأن الله عز وجل كما أنه لا يقبل من العمل إلا الخالق، فهو كذلك لا يقبل من العمل إلا ما كان صاحبه متابعا فيه للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. القسم الثالث عنده متابعة وليس عنده إخلاص، عنده متابعة وليس عنده إخلاص، تجده يفعل أعمال على السنة ولكنه يفعلها رياء صلى الله العافية، يفعلها سمعة، يفعلها مريدا بها الدنيا، هذا أيضا لا يقبله الله، لأنه وإن وجدت فيه المتابعة فإنه لم يوجد فيه الإخلاص، والله لا يقبل العمل إلا بالإخلاص والمتابعة. والقسم الرابع من لا إخلاص عنده ولا أيضا عنده متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأقسام ليست مقبولة إلا الأول، وهو أن يكون العمل خالصا لوجه الله وصاحبه متبعا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله موضحا: فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود، وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده، والمتابعة للرسول، وأن يكون العمل قد أمر به صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل المقبول. وإلى هنا نقف، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.